اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم احفظنا من أمامنا وخلفنا وعن أيماننا وشمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظ البلاد والعباد من كل بلاء يا رب العالمين.